حديث 560 عن جندب بن عبد الله قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم بيش پیغمبر نصاخب صلابت خود السربن فلم يقم ليلة أو ليلتين شبك آن بشبا طاعت نكر شبه نرابون ويجا بكر نصاخب بون